خرج رجل بالعمرة وقصده التمتع ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج النقاط، هل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.